في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أمن آل زينب جد البكور؟ نعم، فلأي هواها تصير؟ للغور أم أنجدت دارها وكانت قديما بعهدي تغور؟ هي الشمس تسري على بغلة، وما خلت شمسا بليل تسير. وما أنسى لا أنسى من قولها غدا تمنا إذ أجد المسير. ألم تر أنك مستشهد وأن عدوك حولي كثير؟ فإن جئت فأتي على بغلة، فليس يؤاتي الخفاء البعير. فإنك عندي فيما اشتهيت حتى تفارق رحلي أمير. نظرت بخيف من نظرة إليها فكاد فؤادي يطير. تقول وعينها تذري دموعا لها نسق على الخدين تجري، ألست أقر من يمشي لعيني وأنت الهم في الدنيا وذكري؟ أما لك حاجة فيما لدينا تكن لك عندنا حقا فأدري؟ أمن سخط علي صددت عني، حملت جنازتي وشهدت قبري؟ أشهرا كله إلا ثلاثا أقمت على مصارمتي وهجري؟ حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.